احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقاتنا في شرحنا للاحاديث القدسيه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربك تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك واملأ يديك شغلا. هذا حديث يعني رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وصححاه وابو نعيم في الحية كذلك، يعني يدلنا على قضية متى يملأ او يمتلئ قلب العبد بالخير ومتى يتبخر الخير من قلب العبد. اولا، هناك قضية خطيرة ننساه في خضم الحياة. يعني كل واحد فينا عاش في بطن امه شهورا عدة، 9 اشهر. اولا في هذه الشهور التسعة، هذا يجب ان يكون يتحول الى يقين، هذه الشهور التسعة لا عمل لي، لا عقل لي، لا تخطيط، لا دراسات جدوى، لا سبحان الله العظيم يعني امور مسبقة، وانما انا يصلني الرزق وانا في هذا المكان المظلم الضيق دون جهد مني. اذا الله هو الرزاق، يرزقني ليس لاني اعمل كذا وكذا وكذا، انما يرزقني لانه هو الرزاق سبحانه وتعالى. طيب، انا في بطن امي لم يكن هناك سابقة اعمال، فلما نزلت من بطن امي الطفل الانساني هو اضعف المخلوقات، يعني الفرخ الصغير كتكوت يعني يخرج من سبحان الله من البيضة في لحظات، يرى امه واباه الديك ينقر في الارض فينقر مثله، اعزكم الله، ينزل العجل من بطن امه البقرة ولا الجاموسة سبحان الله بعد ان يولد ثورا سبحان الله، يرفع يعني فمه الى اعلى ليلتقم ثدي امه متعلما منفردا دون ان يقدم له احد شيئا. تعال الى طفل الانسان، اول شيء قضية الحبل السري، وبعد الحبل السري سبحان الله العظيم الله عز وجل يجري اللبن في ثدي الام باردا في الصيف، دافئا في الشتاء، متغيرا وفق يعني النمو الطفل، فتجد اللبن الام في الاسبوع الاول غير الاسبوع الثاني والشهر الاول غير الشهر الثاني كي لا يضر ابن ادم سبحانه. وبعدين يعيش هذا الطفل على مدى عامين كاملين معتمد على الام اعتمادا كليا. اما بقية المخلوقات وبقية المواليد من الاجناس الاخرى من الحيوانات والدواب والحشرات وسبحان الله يعني يتعلم الواحد منهم كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يمشي وكيف يتحرك يعني دون اعتماد كثير على الاب والام. المهم، انا اريد ان اقارن او اضع لمسه مهمه في قضيه الرزق، لان الناس يعني لو ايقنت بما عند الله من رزق وكمل يقينها في هذه المساله، هو مقتنع انه نازل برزق معين، ويوم اخرج انا او انت او انت من الدنيا سبحان الله يعني ملك الموت بعد ما يقبض الروح يقف عند الباب يقول: اتبكون عليه فهو مقهور. هذا انسان مقهور، لا يملك نفسي شيء. ام تبكون مني انا اللي قبضت الروح كملك الموت سبحان الله، تبكون مني فانا مامور والله ما انظروا الى هذه ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظه من عمره. يعني هو وفي رزقه وعمره. يعني انا لما خرجت من الدنيا او تفاضل من الدنيا ووفي لي العمر والرزق وهما مكتوبان من الازل، ثم جددت الكتابة وانا في رحم امي لي 120 يوما فقط، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة. فاذا اكملت 120 يوم اوحى الله للملك الموكل بالارحام ان يكتب عمري ورزقي. قل الامر. طيب انزل الدنيا ابدأ سبحان الله العظيم ايه اصرق الاسباب، بلغت الحلم وبعدين كبرت وترقبت وصار عندي اجازة علمية وصار عندي كذا وكذا وكذا. المهم ينقسم الناس هنا قسمان. قسم يستخدم الدنيا ممرا لا مقرا، وقسم يعتبر الدنيا هذه هي مقره. يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر والعياذ بالله رب العالمين. القسم الاول اعتبر الدنيا ايه؟ ممر. طالما انا اعتبر الدنيا ممر ففرغ حياته لخالقه للعبادة، والعبادة بمعناها الواسع ينساها بعضنا. الناس تظن ان العبادة يعني ان نذهب الى المسجد ونصلي ونفتح المصحف لنقرأ، هذه جزء من العبادة، هذه صورة من صور العبادة. لكن انا استطيع كمسلم وانت تستطيعين كمسلمة وانت يا بني ايضا ايها المشاهد تستطيع ان تجعل كل امور الحياة وكل لحظات الحياة عبادة لله. اضرب مثال، انت تنام لانك متعب فتنام، هذا النوم مباح، لا احد يستطيع ان يقول عليك هذا حرام، لا، لكن لا ثواب لك فيه. متى يصير النوم بثواب؟ بامرين. الامر الاول ان اصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. طالما صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والصبح في جماعة فكأني قمت الليلة كلها، يبقى انام على ذكر وصلاة جماعة واستيقظ على ذكر وصلاة جماعة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني عندما انام اقول انا احتسب هذا النوم لله رب العالمين سبحانه، فكل ما انا نائم عدد الحسنات شغال يعمل. لماذا؟ لانني لو كنت مستيقظا فماذا كنت اصبح؟ سوف اذكر الله، سوف اصنع خيرا، سوف اعين محتاجا، سوف افتح باب رزق الانسان، سوف اقول كلمة حق، سوف امر المعروف، سوف انهى عن المنكر. ولكن ما عطلني عن دولاب الخير هذا الا ماذا؟ الا النوم. فاحتسب كما قال احد الصالحين، والله اني احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده خضمتي. هذه صفحة من صفحات كتاب العبادة بمعناها الواسع. لكن ازيد الامر توضيحا، فكونوا معي بعد الفترة ان شاء الله نزيد هذا الامر توضيح، كيف يتفرغ الانسان لعبادة مولاه سبحانه وتعالى. لكن الناس او كثير من الناس الى من رحم ربي يفهم العبادة من مفهومها الضيق، يظنها صلاة وصيام فقط، اما العبادة فمفهومها الكون كله والوقت كله والدهر كله. نسأل الله ان يجعلنا لكم من المتعبدين لله حق التعبد وفق المنهج وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا. مرحبا بكم. اي نور قد تجلى للعقول، انت ذات الهدايه، انت نبرات القصور. اهلا بكم احبتي ومرحبا بكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة الواسع. ابن ادم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. ما معنى هذا الكلام؟ نحن تحدثنا عن جزئية من جزئيات المباح تحولت الى عبادة. ايضا تعالى الى نقطة اخرى، انت تأكل انت وصاحبك في طبق واحد، أنت تأكل لأنك جائع وأنك منذ ساعات ما طعمت طعاما وما أدخلت لقبسا في جوفك، هذا أكل مباح طالما المال حلال والأكل حلال، هذا أمر مباح. وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها قلبه، فإن لم يستطع، يعني إن كان أكل يعني فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. طب كيف اعرف ان هذا الثلث؟ يعني هل هناك مقياس يوزعه العلماء في المساجد، او نحن نوزع الان في هذا البرنامج في الفضائيات على الناس مقياسا يعرفون به ثلث المعدة؟ لا، تعرف ثلث المعدة ان تقوم من على الطعام وانت ما زالت لنفسك رغبة في الطعام. هذا هو معنى الثلث، يعني تقوم وانت لسه عندك يعني ما زال هناك فراغ في المعدة لاستقبال طعام جديد. اما ان يعني يحملونك حملا او يقيمونك من على الطعام فليس هذا الثلث. المهم فانت تاكل لانك جائع، لكن الصاحب معك يطعم معك بنفس الطبق وبنفس الطعام، ولكن ياكل بهذه النيه انه يتقوى على طاعه الله، انه لا بد ان ياكل لكي يعيش، لا ليعيش لياكل. ثم ان هذا الاكل اظهار لنعمه الله عليه، ثم يشكر الله على نعمه الطعام. الاثنان ياكلان في طبق واحد، هذا له ثواب وذاك لا ثواب له. في كل عمل بهذا المنطق تعالى ان نقطه اخرى قد لا تخطر على بال كثيرين. انت رجل مشغول جدا بعملك، طب من الصباح السادسه صباحا حتى العاشره مساء في دوامه لا تنتهي، تقول لك زوجاتك واولادك يا والدي او يا ابو فلان نريد ان نخرج معك بعض الوقت، نريد ان تخرج بنا في نزهه خلويه. لو خرجت في نزهه خلويه كي تتنفس اكسجين نقي وتتريق في سواء في الصحراء او في الحدائق او قريبا من الانهار او البحر او الى اخره، وضعي هذا مباح طالما ليست هناك معصيه. لكن لو ابتغيت بهذه النزهه وجه الله عز وجل بان تدخل السرور على اهل بيتك وتدخل السرور على اولادك، وادخال السرور فريضه غائبه عند كثير من الناس، لان في ناس مش لتدخل السرور فقط، لا، ده في ناس لا تعرف ان تدخل السرور، بل على العكس تعرف وتجيد ان تدخل النكد، ليس على زوجتي فقط ولا على اولادي فقط، ممكن يدخل النكد على حي باسره وعلى مدينه باكملها وعلى دوله باسرها، لان في ناس مفاتيح خير ومغاليق شر، وفي ناس والعياذ بالله مفاتيح شر مغاليق خير. اللهم اجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا يجعلنا ابدا مفاتيح شر مغاليق خير. فانت يعني تحتسب ان تدخل السرور بهذه النزهه على اولادك، هذه نزهه يعني تنزهت وشميت اكسجين وارحت جسدك من عناء العمل، وفي هذا كله ثواب، لان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رجل يا ابا ذر ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا، قال امر صاحبك ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر، قال فان لم يستطع قال امر صاحبك ان يتصدق على الناس بما اتاه الله من ماب يعني، قال فان لم يستطع قال اذا الكلمه الطيبه صدقه، قال فان لم يستطع قال تبسمه في وجه اخوانه صدقه، قال فان لم يستطع قال ان يحدث شره عن الناس، قال فان لم يستطع قال ادعو الله له بصاعقه تريح منه البلاد والعباد، نسال الله السلام. اذا المساله انسان لامر معروف ولا نهي عن منكر ولا كلمه طيبه ولا صدقه ولا خير سبحان ولا تبسم بالله ولا يستطيع ان يمنع شره بهذا والعياذ بالله، يعني منبع الشر ولا، نسال الله السلام. اذا اسمع الى كلام الله عز وجل، ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى، فالغنى ليس عن كثره العرض انما الغنى غنى الناس، يعني الانسان عندما يعني يعبد رب العباد الله سوف يعطيه رضا، هذا الرضا لا ليس له رصيد في البنوك ولا في مصارف ولا في البورصه ولا في لعبه الاسهم والسندات ابدا، انما الغنى ليس في الارقام، الغنى سبحان الله يعني في في فيما عند الله من فضل، فيما عند الله من خير. يعني الرجل الذي دخل على كسرى وقال نظر وجد اعراضي ثوب قصير وممزق وفيه عده رقع، قال تمنى علي يا اعراضي، قال ايها الملك اتمنى الف دينار، فضحك الملك وكسرى وعفو ألف دينار. قالت الحاشية ده وخرج: يا رجل كسرى يقول تمنى علي وأنت تقول عطين ألف دينار؟ قال: والله لو أعلم أن هناك أكثر من الألف لقلت. يعني إذا حدود إمكانيات، حدود الأرقام التي يعرفها هذه الأصفار الثلاث. أبناؤنا اليوم بفضل الله يعرفون الستة أصفار والتسعة أصفار والستة وثلاثين صفر تريليون وأرقام ربما لا نعرفها نحن ما شاء الله. وهو سوف يأتي زمانا على أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم تعطي الغلام المئة دينار فيستقلها في المئة دينار. يعني المئة دينار هذه أنا أتصور أن الرسول لما قال هذا الكلام ورجل كعثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب جالس كده، والمئة دينار هذه كانت ربما تكتالي ربع المدينة، يعني يعطى الغلام مئة دينار فيستقلها حتى والعياذ بالله ما وجد الغنى في قلبه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. إذا هناك نوعان من الناس، نوع من الناس وضع الدنيا والمال في قلبه فنزعه الله من يده مفيش بركة، لا بركة في يده. وفيه ناس أخرجوا الدنيا من أيديهم فوضعه الله في أخرجوا الدنيا من قلوبهم فوضع الله في أيديهم. قصة لطيفة تقص عن أحد العلماء. كان في واحد من العلماء له مريد ذكي وقريب منه وصالح، وكان هذا العالم في الشام، فاستأذن المريد شيخه في زيارة بغداد وعنده روح العراق. فالشيخ قال له: إذا ذهبت إلى العراق فذهب إلى الشيخ فلان لأنه شيخي، قبل يده وقبل رأسه واسأله أن يدعو لي بالخير. ذهب المريد وصل إلى بغداد. لما وصل إلى بغداد وترك شيخه في الشام يعيش في غرفة قليلة الأغراض ليس فيها أثاث ولا رياش ولا متاع، غرفة ضيقة وغرفة صغيرة بجوارها يستقبل فيها الشيخ الضيوف. فلما ذهب إلى بغداد سأل عن بيت الشيخ يعني أستاذ شيخه، فدل على قصر منيف عليه حراسة وفي بساتين وفي جوه طاووس طاووس وغزلان ونافورات. فقال عيد ربنا: أنتم متأكدون أن هذا هو بيت الشيخ؟ أي نور قد تجلى للعقول أنت مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي. يا ابن ادم تفرغ لاملأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. يا ابن ادم لا تباعد عني فاملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. ذهب المريد الى بغداد ليسأل عن شيخ شيخه، فإذا يسكن قصرا منيفا واسعا متراميا الاطراف في حدائق غناء ونافورات وصواريخ وغزلان. فتعجب وقال: اي شيخ هذا؟ المهم دخل مستأذنا فأذن له، وبعد هنيها دخل الشيخ. وبناء على توصية الشيخ قام تقبل هذا الرجل: وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وقبل رأسه وقال له: انا تلميذ فلان تلميذك. مرحبا اهلا، كيف حاله؟ قال: والله انه يعني يسلم عليك ويسألك ان تدعو له. فرفع الشيخ يديه ويدعو لتلميذه الذي في الشام: اللهم اخرج الدنيا من قلبه. فتعجب المريد، يعني سبحان الله، الدنيا الرجل ليس عنده دنيا، ساكن في غرفة في ارض الشام يعني شبر في شبر، فاي دنيا هذه؟ المهم انتهت رحلة المريد وعاد الى الشام. فتلهف الشيخ على سؤال مريده عن شيخه الذي ذهب: هل ذهبت الى شيخي؟ قال: نعم ذهبت. وهل سألته ان يدعو لي؟ نعم طلبت منه ان يدعو لك. وبما دعا؟ قال: والله دعا دعوة عجيبة، يقول: اللهم اخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وانتحر. قال: صدق شيخي، لقد سكرت قلوبنا فنزعت من ايدينا وهو اخرجها من قلبه، ف وضعها الله في يده. إذا قضية ليست بسعة ولا ضيق قضيه هي قضية قلبية أولا وأخيرا. يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. فالغنى في الداخل، الغنى غنى غنى النفس سبحان الله، وأملأ يديك رزقا. إذا الرزق والغنى إنما في القلب عندما تتفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن آدم لا تباعد عني، أي لا تبتعد، اقترب قرب، إني الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا ابن آدم لا تباعد عني، يعني المسافة بيننا وبين الشمس يقولوا مش عارف 93 مليون ميل او كده، شيء رهيب. لو قامت طائرة من المكان الذي نجلس فيه الان وانطلقت نحو الشمس بسرعة قدرها 600 كيلو متر في الساعة تصل الى الشمس بعد 17 سنة وستة اشهر سبحان الله. ولكن وهذا ايه؟ وهذا للشمس التي هي من ضمن الافلاك القريبة في داخل السماء الدنيا. فالعجيب ان هذه المسافة العجيبة التي لو فارق الطائرة واسرعت في خط واحد دون ان تزود بوقود ولا غيره تمكث 17 على 6 اشهر الى ان تصل الى قرص الشمس. ولكن المسافة بين العبد الصالح الذي يسكن الارض والسماء اقل من هذا. دعوة مستجابة، دعوة مستجابة لا تحتاج الى الطائرة ولا السرعة ولا 600 كيلو ولا 1000 كيلو، انما دعوة قل يا رب تقول لك لبيك يا عبدي، لا يحل امرك الى لجنة ولا يعني ما تطلب طلب من مسؤول او وزير يقول لك والله اعرضوا على اللجنة، اعرضوا على السيد وكيل الوزارة، اعرضوا على وكيل الوزارة، اعرضوا على اللجنة المختصة، كونوا لجنة جديدة، لجنة رباعية، لجنة ابدا. انت عبدي سبحان الله، يعني الله عز وجل كن فيكون. ولكن الناس للأسف الشديد تنسى هذه القضية، أن الله عز وجل أحن إليك وأرحم بك من أبيك ومن أمك ومن كل الناس، ولكن أنت تتكاثر في الدعاء. إذن يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا. توصل الإنسان اللي والعياذ بالله يعبد الدنيا يركب فيها وعنده الدنيا هذه غاية والمال غاية والوجاهة غاية، وإذا سحب الكرسي من تحته والعياذ بالله يحبط وييأس، ولما يقترب الحال على التقاعد يشعر أن الدنيا قد غلقت وأن القيامة قامت وأنه لا بد أن يكتئب ولا بد أن تكتئب زوجته ويكتئب أولاده. لماذا يا أخي الإنسان؟ الإنسان يتقاعد عندما يموت، لأن طالما أنت في الدنيا أنت لا تتقاعد إلا إذا تقاعدت على الخير. اما انت قف امام باب الخير واترك الباب، وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب. فيا ابن ادم كما يقول عز وجل لا تباعد عني سبحان الله تبتعد، فاملا قلبك فقرا واملا يديك شغلا يعمل ليل نهار، ولكن لن ياخذ الا ما يعني سبحان الله ما كتب له في سابق الرزق في سابق الاجل في سابق الازل. هذه قناعة يجب ان تكون يقينا في قلوبنا. لكن للأسف الشديد الكارثة الكبيرة ان الناس كما قلنا في بداية الحلقة ان لا تفهم قضية العبادة بمفهومها الواسع. فانت تنام اكرام رضات الله هذه عبادة. انت عندما تذهب الى العمل كل يوم تعودت منذ 20 و25 سنة، من 25 سنة وانت تخرج من البيت فتجد عمل، اين النية؟ اين تجديد النية؟ لابد من اهم شيء في هذه الحلقة ان نستفيد انا وانتم ان شاء الله ان تجدد نيتك. انا اسأل نفس السؤال الصباح وانا ذاهب الى العمل، لماذا انا ذاهب للعمل؟ والله ذاهب للعمل لان لو تأخرت ربما يسحب لي من مرتبه، ربما يلغى لي شيء كذا، ربما يخصم لي كذا، ربما احل لجنة التأديب لجنة مش عارف تحقيق. لا، انت تذهب الى العمل ابتغاء مرضات الله وتعمير دولاب الحياة وتشريد دولاب الحياة، وأنك حجر في هذا البناء الكبير الذي يسمى المجتمع. ثم عليك أن تبتغي بما تصنع وجه الله، لأنك يجب أن تعمل وأن ترتزق من هذا العمل مالا حلالا تدخله على زوجتك. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح والخير تقول له يا أخ الإسلام يا زوجي يا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا هذه المسألة خطيرة، يبقى انا ذهب الى العمل لارتزق من الحلال واتي لاولادي ووسع على اولادي ونعم المال الصالح للعبد الصالح، وثم لا بد من العمل لان الله يحب العبد المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يصافح احد الصحابه فيجد يدي خشونه يقول له هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي كان يعمل عند اليهوديه بان ينزع لها من البئر كل دلو بتمره، فجاء للرسول بست عشره تمره فيقول نعم المال الصالح العبد الصالح، ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. وداود هذا عليه السلام كان بلغه العصر ملياردير، هو ابنه سليمان اتاهم الله ما لم يؤتي احد من العالمين، اكرام ذلك اعملوا ال داود شكرا. اذا القضيه ان العبد يجب ان يتخذ الدنيا ممرا لا مقرا. ويحن يظن مشاهد او مشاهده انني ادعو الناس الى التكاسل والاحباط وعدم العمل وعدم تعالى، ابدا ابدا لا يجب ابدا ان يطلق المسلم الدنيا فيتزوجها غيره، لا، نحن نعيشه الدنيا لكن بمنطق الاخره، نعيشه الدنيا بمنطق الحلال، نعيشه الدنيا بمنطق المسلم الذي يعمر الدنيا لانها مزرعه للاخره. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا يديك رزقا، يا ابن ادم اياك او لا تباعد عني املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا ولم ياتيك الا ما كتب لك. احبتي في الله، هلا وضعنا هذا الحديث حكمة لنا في الحياة وعلمناها أبناءنا وبناتنا أن نعمل في الدنيا لمرضاة الله وأن نصنع في الدنيا خيرا وأن نبني في الدنيا وأن نعمر مبتغين بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. أما أن تصير الدنيا هي الغاية وأن تصير الدنيا هي النهاية فليس هذا هو عمل الصالحين، إنما عمل الصالحين أن الدنيا مزرعة في الآخرة وأن الدنيا تزرع فيها خيرا تحصد يوم القيامة خيرا. أحبتي في الله سعدت بكم في هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام قد خرج من قلبي فدخل إلى قلوبكم، لأنكم دائما أصحاب فضل علينا كدعاء، لأنكم تتركون أنفسكم لنزرع فيها خيرا، ولسنا نحن بأصحاب فضل، إنما الفضل كله من أوله لآخره إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا وبوركتم وجزاكم خيرا على صبركم وعلى أمثالي، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست أدري ما أقول أن يطهر ضمه قلب الرسول حارت الجليل لست أدري ما هنا أن يطهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة Thank you.